حصريا على موقع djkimo.com. مشكلة الحياة أقسى مننا، مشكلة الحياة أسرع مننا، يا لو ناخد وقتنا شوية شوية على مهلنا، يا لو ناخد وقتنا مرة من نفسنا. مشكلة الحياة أقسى مننا، مشكلة الحياة أسرع مننا، يا لو ناخد وقتنا شوية شوية على مهلنا، يا لو ناخد وقتنا مرة من نفسنا. نفسي الهم يقل، الوحدة تمل، الحظ يرضى فالأيام تحن، بحر يمد قلبي يعد لحد عشرة وجرحه يلم. نسي الهم يقل، الوحدة تمل، الحظ يرضى فالأيام تحن، بحر يمد قلبي يعد لحد عشرة وجرحه يلم. وسماء تصفى نجومها تملى، عيونك تحلى بوسالي ننسى، في لحظة نبقى على موقع djkimo.com. الحياة أقسى مننا، مشكلة الحياة أسرع مننا.